شيخ مولانا محمد موسى عبداني القاضي رحمه الله تعالى وطيب أثره ورسله وفرعه وأهل سلسلته والآخذين منهم شأن الأمر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الراقب المجيب الواسع الحكيم الودود الماجد الباعث الشاهد الحق الوكيل القوي المتين الوالي الحميد المصير المبديء المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. اللهم صل وسلم على سيدنا البر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البرقليت صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الباطن صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البرهان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا بشرى عيسى صلى الله على عيسى وعلى نبينا وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البشير صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البشرى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الباس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البليغ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البليغ البياني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البينات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البريع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبركة وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الباهر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الباهر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البدر الباهر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البحر الزاخر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البديع صلى الله عليه وعلى اللهم بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البدر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البرقيت صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البهائي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البهائي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا البدعي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا التالي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا التذكره صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا التقي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا التنزيل صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا التهامي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا التلقيتي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حسن يسنيني صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا السمالي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الجوادي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الجبار صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الجدي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الجدي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بركه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الجدي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الجوادي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الجامع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الجليل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الجهدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحاتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حزب الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحافظ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحاكم بما أراه الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحامد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حامل لواء الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحائد لأمته عن النار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. صلى وسلم على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيب الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحجازي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحجة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحجة البالغة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حجة الله على الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حرز الأميين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحرامي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حرس على الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحسيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحفيظ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحكيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحليم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحماد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد سيدنا حمطويا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حميم عين سين قاف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحفي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحمدي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحنيف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحميد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حاطة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحامي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا حبنطة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحلاحل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الخبير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خطيب الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الخليل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خليل الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خير الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خطيب الأمم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خير العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. مبارك وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبينا صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى اله واصحابه بارك وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم خير الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى اله واصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى اله واصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا خاتم الانبياء صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى اله واصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الخاشعين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الخادعي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الخالص صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا خاتم سيدنا خطيب الوافدين على الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الخليفة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الخافد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الخير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا خليفة الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الخير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا خير هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا خيرة الله في العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا دعوة إبراهيم صلى الله على إبراهيم وعلى نبينا وعلى آله وصحبه أصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا دعوات نبينا صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا دليل الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا دار الحكمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الدليل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الدامغ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الدليل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الدهتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.